انترناشونال اس ام تي ان تقدم لعشاء السيره الهلاليه خليفه ابو زيد الهلالي الجزء الرابع من قصه صديقي وابي الحلجان بصوت الشاعر العربي محمد اليمني. قصه انترناشونال اس ام تي 13 شارع الحجاز المهندسين، تليفون 716-451. مع تحيات محمد الهادي. Yeah. وسطهم بالتمثيلان. لكني أقول لك على البيت وأقول لك على اللي خدي. لازم أقول لك على اللي خدي وتسقيه كاس الندم. أهل بيت تغطم خدودها. أنا معك يا ابني سلام. قالوا اللي خدها اسمه سلمى. قالوا اللي خدها اسمه سلمى. أهو المولى الطف بحال ومعاه 90 خيال والصغية ماشية جبال. قالوا الستة يا عمي لمه وطلعوا بها دلمه. ويا ظلامي والنظيف امشي بلا اقول ايه. انا مطمى قبل الشريف. قالوا يا ولد بص على طول يا حلقان يا ولد ابو زيد يفتو وبص على طول. انا عجبني نظام وتمسك السكة يا غول. مشي الخيل تلقى امام ولسه لما وصلوا النجاح. لسه بيها ما دخلوا النجاح. شد حيلك يا ابني الهلالي نعمل لنا هبهدى سبع عشمان تاجيك تاني. وهزلك حيلك ما قول قلت ابو زيد ودك ملك حيلة على طول. المولى يحفظ مقامه. الولد يشبح كما قول شايفين حزهم امام. الولد واصل ده قبل دول. الفتوة واصل لقبل دول قبل دخل النجوعي. وقف الولد قدامهم كهول. مجتمعين اصغى النظام. حين الولد عمل خلفه قطه. الفتوة قدامهم قطه. وعلى يد ماسك حبيبي لا ما شافها الواد اهطى. قال اسم الله يا بيت حبيبي. يا سبيك غني ما تبكيش. المولى يلطف بحالي ولو الف ما يهمكيش. انفرج الهم جالي. يا سبيك هني وغني. ونزلت مدامع عيوني علشانك سيح دمي. لو قلت ما يخجلوني. الوهد لما قدم السيف. الفتو ولما قدم السيف. والعدل مخلوق جنايل. ياك انتو تحسبوني ضيف تنهبوها في الجنين. انتو مش فاهمين هدية من مين. يا سلمان قليل القدر. انت مش فاهمها هدية من مين. ببص سفلي انا امين وعاوزها جوه السراير ياك تحسبها ما لهاش ناس همك ادادي وحادي الكنت ما تكل على الناس لخليتهم عشرين وعدادي انا والد عوال الهم وجسمي محامل خلايق اتخفي يا بنت العم فيهم مبض الخلايق من شحب الكل تعوجات كل القوم اللي واخدها يجيني كده ماسك الولد السيف يشبه الغول مين اللي نهبها فيكم انا سبع مقدم في جيلي عاوز اشوف الزعيم فيكم يتقدم عديني هنا سلمان ابدا يقول انا اللي خدت عياد انا اللي خدت ايه فيه هل احنا خدناها منا قليل الادب في ملامي احنا لو خدناها منا انا لقيتها في طوق الجبالي يا ولد انت اسمك مين ياك موهوم قاوم جمال اما انا اقول الاصل منين من ابوك ومن خال قالوا انا والد ابو زين انا الزعيم انا الزعيم والاب ابو زين وهزيت تفهم خلاصك وساعة البلا عين عايزين اجد ابوك على ناس هل مين اللي عطالك دي استأذنت مني شارك مين يا غبي مين عطاهالك قال له اسمع كلامي يا حلقان انا اللي هنالي زماني انا ماشي افطاب الاجبال ده المولى الادهاني قال له المولى انا يهدي نسوان له المولى انا يهدي نسوان صلى على النبي ميت المولى عم يهدي نسوان وخزيت تفهم خلاصا اللي كان هادك بنسوان يبقى هداك على قطع راسا بيمين ما تاخدتي انا منه لعنطب عالي واندل على كد جهدي وصوف البلد الجبل اللي حميتها يا سلمان خدي اللي حميتها يا سلمان خدي اللي حميتها من خدي باين دعبلك جبالك لخلي قبيلتك تلطم خدودي تتوفى تسكن جواني هنا سلمان ابدع يقول ايه قليل الادب هات انزل مهموم قليل الادب هات انزل معاي محمد ادابي وعادي محدش ابدا كده معاي لغليك عشان العزايزي لازم انا انزل معاك ولازم انا انزل معاك وعلى يدي لمسك يماني و الشوف عن علمي وياك نمتي عليك الهلال. هنا الولد الجواب عيدون ومحلك يا محلى شبابك يا سلمان كلمني مع طول اجيب ابوك على الليل ونزلوا مع بعض الاثنين يا لطيف يلا السلام من الصبح الى ما اظلم الليل وبعنك هوي للقيام وهيا لنا عجب بسلاح يا ذي العجب والعجايب وابطال قصد الكفاح وادفع عموم العرايب والاتنين مع بعض ساكتين علي وقع في النحاسة وابو توب ابيض ملحطين والحلف نايم محاسس حياده والخيل لبكت وبقطعنهم بالحديد وسبيك ناحت وباكت اسم العالك حبيبي قالت الحقني عاد يا حلقان وانجدني عاد يا حلقان انا المولى يلطف بحالي لما اخذني دا سلمان على دول خايفة يا غالي قال ايات تصلي على الزين اصغي لي معنى الحكاية نحس بنت النبي اذن حتى الطب واقف معاي والدين عاطوها لبكت والدين عاطوها لبكت دابوا كسات الندم عيكوشوا على بعضك اكت وسلمان وابن السلام خلوا الطعن يا اخي تاني يوم ويود العجب والعجايب اخو الحلو زابوها عالقم وادفع عموم الحبايب وقفوها تالت يوم الطعن يا اخي تالت يوم وتاج العواجب سلامي وملمومه طول القوم وحدي خلوه بالسلامي لما تعد منهم دا الحصان الحصان تعد منهم وسلمان ابدع يقول ايه يا ولد تاخذ ولد جيه الكاية تالت ليالي انا معايا اندف الجلالي اتجيب يا ابني هلالي يا ولد اتجيب ولا تلقى جيب ولا تلقى هاد هنا الولد قد يقول وفي السن انا اقل منه وعلي يدي مسك اليماني انت عاد اتلقى منك والدي يوم عيشش يوماني حين سلمان صارخ لما جاه على كد عين مشايخ وعدت له السيف بندى ويجي مجد من العود حايف اتعدل تاني عمل كيف قال المولى وسلمان لما عرضت السيف خلى منه ابني هلالي وشيالوا التلاتة عدوا وشيالوا التلاتة عدوا قال المولى انت فهم هدية منين وانت سبع فوق البهيمة ابقى اسأل شوفها مني وقدت وقعت في جريمة الولد اتعدل واخويا ابن بطيب اتعدل واخويا وعلى يد ماسك يماني وعجب له السيف من ادا جم جابو شالك ماني ولا تلقوا وقع قائد الجيش ولا تلقوا والولد جسمه محامي الخلايق الولد ابو زيد جات وشدة بقوة في قمة بكى خلايق وقع سلمان وتوكل على باقي الجيش قطع رجاهم الا واحد قبل القتال من بيت سلمان ساب العيطة شغالة وتوكل على الله قبل العيطة وترحم دخل حصان وتوكل على الله الولد من بعد ما انتهى من دول وتوكل عليه ومسكه من بطا ابن ابو زيد عينه عليا ليلة عيني عين على ده واحد من الناس سلمان ساب القتال شغال قبل العيطة ما تلحم زين والدس وسط البساتين حين له ولد لما شافه بالعيد ولها عقل مطلوب جنايم انما قلب الفتوة والعين دخل عليك وسط الجناية اقول فيه قاعد ومكسوس كلم الناس سلمان دي من الحكاية وتحلف تقول ديتي محبوس زنب الولد مثل الصبايا مين اللي قاعد دي؟ مين؟ انت مين؟ اين مين؟ ياللي قاعد انت ده منين؟ قاعد اختلط بالجناين اتعدي مدود ليس مفلين قاعد ليه وسط الجناين قالوا نالك انا ده من جون سلمان اسمه مأمون، يبقى ولد عم سلمان شقيقه. قال له يا ولدي انا اسمي مأمون وما يبقاش علي جاحد، وخليك من تلايا مأمون يا كسمات بتجيلي واحد. ياك انت تحسبني منهم، امانة ما تحسبني من ناس سلمان بيهم عطلتهم. ياك انت تحسبني منهم وانا قلب عليهم. I'm جد وابويا وجد وحكمي ضاعق الجمال وساعتي بلا عين عيني اطلع وجاب العيال خديت حيل ما سكها وغضب وعدل اختلط بالجمال ويا بيت لبسك عالضم عالابنك وفت الجمايل يا ابن بوزيد الله خليك وجسمك نحامي خيالي انا شفتك وفهم اللي فيك ما توقف جبالك خلايا مع السلامة يا ولدي مع السلامة يا ولدي ومحلك يا نحلى شباب اسمح لي أشوف سؤالك يا ولدي غالي الجاب إن الولد واقف لوحدي بعد ما شغل الكتان وانتهى من بيت سلمان كله وقف وحده بالسيف من الفتوة وعدت لوحدي والسيف ولا اليمن انما عم اربط بمحدي انا معك يا ابن الهلال حين سبيك عدت على البيت اكفى يا بينا يا سبع واكفى يا الله يا سبع يا ابو شاش على جنب الحايل يا نبدم وقبلك عبد السبع وتوحش معك الهلال قال اسم الله يا ودعوني يلي الاله على شاني وانا جيت ادافي بجنبي اجل حياتي عشاني انما الخدك على النجا وتاج العواقب سلامن وتحكي لانه انا سهل جيت لعدا اكتشنا دم يعني اللي شفتيه تحكيه وسبكت وبت العم يعني اللي شفتيه تحكيه وتشكر للهلالي يا ما خايف جد عندي بالسيف وتعيد السؤال تاني يعني اللي شفتيه تحكيه وعلى يد جاذب يا مالي ويا ما خايف بالنجع تنسيه والجاد تقول تاني يا ما خايف قوي من الجاد عدو عدي للهلالي كانت عشمها ابويا يفضلي هجوم واتسلتت لي التاني تعالي ناخد العهد يلي بيرجع اخوك انا وانت مدفون العهد شفتيه روح لابوك لا تفقد كان أقول إيه أنا فقدك يا أخي أقول إيه وعلى العيد الحجاي يا ابن عمي صل علي حاجة ولا خايف. قال أنا خايف قوي من الجاد. أسبك يا بنت العم يا هلالي، أنا خايف قوي من الجاد وحياة الغالي أوفكي، وأنا تكون العدو في الجاد وتاني علي صلفوكي. يا ما خايف تقول الكلام على دون يا اسماعيلي، اوعد سيل بنواد حيدر وعلف نجعك بكبر حيني. فلا تسمع انا عبد الايه يا بالعينين النظيف، اتحدى انا اقول ايه الا ادور غلب مليك. سبت نايبه من خليك والجسم محن الخلايك، ويعيش ويجعل وليك وفي الجاية تفتح ملايك. بس انت يا اخويا على فين ماشي على فين يا قلب عمي؟ قالها احنا لو وصلنا النجاح مش هخش معاك بيت ابوك، لان انا زعيم سبع واللي شفتيه احكيه لابوك. انا هنام وسط البساتين، انا هنام وسط البساتين، ونزلت مدامع عيوني احنا عالبلا مستعدين. اوعى السجن يا اغلى من عيوني، قالت لي ولدك حفظ الاهالي. Yeah. يرفع القلب يزعم يحاب السفاري مع السلام وصل عليه اللي شفته هذا الوفاي حلم الولد وانت البخاتين والد البيض ننت البساتين وغسلان والد الخلاين دخلت صديقة الدوائين لجيت زعيم الهلاين لجيت ابو زيد موجود لجيت سلامة دا موجود وحياة شقيقي ابوي قالت صديقة الله موجود وعند ابنك عاد يا ابوي ابو زيد ما دمنا يا زيد ايه عملت قلت له على ابنك يا عم اديك تاني بس خش البيت انا جاي اسلم على ابويا ما حسبتش قاعده معاك انا الا سبيك خشت على الجاي يا بنت من الجاي يا إلا سبيكة دخلت على الجاي قالت يا عم جيناك اجعل الله يبقى لنا جوز يا حلوة واحنا ابتدت قالت يا بنت عملت ايه عمل ايه ابني سلام احكيله صل عليه وبين عليك نتكلم قالت والله الوضع عجبني يا جاب الله الوضع عجبني يا جسمتي يا مصيري ولا حد خلف وعجبني ادعم الله يبقى عزيزي قالت عجبك يعني يا عم يا القبيل أبي وليك عشان الحجر قالت لي أنا بلنز اللي شفت يا عمي قالت لي عزم اللي قدموا دول لا بوك اللي أبوه بوك ويكون جنبه أبوك السيرة الهلالية متابعة آخر أحداث قصة سبيكة وأبو الحلقين على الشريط الخامس الموجود حاليا بالأسواق مع تحيات